ما موجود قصة يعني اسم ذكر هامان. هامان لا ينكر يعني. هامان لا ينكر بالقرآن. لذلك هم حتى في القرآن هو قال لي ابن لي صرحا. بينما هم يعني الكتاب ينكرون، قال هذا من الغلط التاريخ، وكتبوا كتابات كثير كتبت. لا نفهم معذرتك، هو هامان ليس موجود في الكتاب المقدس. لا. ليس موجود في قصة هذا، في قصة موجود موسى في بعد ألف سنة، موجود في مكان آخر، ليس في قصة موسى. نعم، ليس موجود في قصة موسى. لا. حتى يكون هناك دقة. لا. وموجود في القرآن الكريم في قصة موسى. في قصة. نعم. فهم أنكروا وجوده في القرآن، قالوا هذا غلط، هذا تاريخي، أنه هامان في مع فرعون هذا غير موجود أصلا، وكتبوا أكثر من كتابة في هذه. الله. وبالتالي في خلل في القرآن، حاشا لله طبعا يعني، لأنه ضمنه اسما لم يكن موجودا عندهم. بعدين لما اكتشف حجر رشيد وفك الغاز الكتابة الهيروغليفية، ثبت أن هامان هو مسؤول عن المشارع الكبرى والبناء في زمن فرعون موسى. الله أكبر، معلومة عظيمة. كان وزير فرعون هو هامان، كان مسؤول عن المشاريع الكبرى تشييدها. هو اسمه عن البناء. اسمه هامان اسمه. اسمه هامان. اسمه هامان. الله أكبر. من الحجر رشيد اللي قال اكتشف. موجود على الحجر. موجود على الحجر اسمه. وكان مقربا من فرعون. يا الله. وظيفته كانت ماذا؟ مسؤول. مسؤول عن المشاريع الكبرى. ده كان وظيفة اسمها ماذا؟ المسؤول عن المشاريع. هو هامان اسمه. الوظيفة هامان، المسؤول عن المشاريع وظيفته هامان. نعم. واسمه وهو هامان. اسمه هامان كما احنا احيانا ينطبق الاسم على المسمى يعني. يعني معذرة نود توضيحا مثلا، يعني احيانا النجار مثلا، نجار مثلا هو ابراهيم النجار، اسمه نجار، هو نجار يعني يسموه يعني احيانا. فهمت. يعني هو اسمه هامان ووظيفته هامان. أيضا هامان. معنى هامان باللغة أنذاك ترجمته بالعربية المسؤول عن المشاريع الكبرى. الكبرى. الكبرى. يعني هذا القرآن هو لما قال له ابن لي صرحا. يعني هو المسؤول أصلا. أعجب شيء. ليس لأنه صاحبه يعني أو مقرب منه، لأنه هو مسؤول عن البناء والمشاريع. وهو طبعا مقرب إلى كان. يعرفه يعني. لا ليس مجرد الطلب انه صاحبه يعني. لا لا. هو مسؤول عن المشاريع الكبرى. هو المسؤول، ليس هكذا يعني ابن لي هكذا يقال. وهي اعجب شيء انه اكبر يعني هاي وحدها هذه الله اكبر. الله هي أكبر. يعني اعجاز وحدها طبعا. هذه المساله وحدها اعجاز. من اعلم النبي عليه الصلاه والسلام بهامان وهو غير موجود في الكتب؟ لا ما موجود في قصة موسى. لا مطلقا يعني. حتى هذا رد أصلا على من يدعي أنه نقل من كتبها. لا صح. ولو نقل لما نقل هامان، فمن أين جاء بهامان؟ أستير وين بعد أكثر من ألف سنة موجودة في مكان عندهم يعني شارب فيه، كان وزير في إيش يعني، بس ليس لها علاقة به. نعم. وهامان مفرد أم مثنى؟ هامان. لا مفرد. مثنى هامان. لا مفرد. مفرد. نعم. نأخذ فاصل بسيط ونواصل الاستماع لحضرتك مرة. أحسن الله عليكم ما شاء الله، يعني دائما تضيف لنا يا دكتور. الله يبارك. دائما تضيف لنا. زادك الله علما على علم ورفع بك ونفع بإذن الله تعالى. فاصل بسيط. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، نجدد لكم التحية ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى دكتور. مرحبا فاضل بك. بارك الله فيك. ونوجه عنايات حضرتكم بأننا نتلقى أسئلتكم واستفساراتكم وتواصلاتكم مع أستاذنا الدكتور فاضل صالح السامرائي على الأرقام المبينة على الشاشة وعلى الاسماس. أرقامنا على الاسماس تأتي إلي مباشرة مشفوعة بالاسم حتى يتسنى لنا التواصل مع مرسل رسالة الاسماس أو رسالة نصية القصيرة على الأرقام المبينة على الشاشة الآن. سيدي، في قولة أخينا عصام من بريطانيا تساءل، يقتلون الأنبياء بغير حق، يقول هل قتل الأنبياء يكون بحق؟ هذا نسميه جار ومجرور مؤكد يفيد التوكيد. نعم. زيادة في ذمهم، شو انفخر عليهم السقف من فوقهم. أما بداية السقف من فوقهم. إذن هذا التوكيد. ولا طائر يطير بجناحيه. لا يطير إلا بجناحيه طبيعي. رأيته بعيني، أنت ما تقول رأيته بعيني. شفته بعيني وسمعت بأذني والله. وكتبت بيدي. طيب لماذا أنت كتبت بيدك